هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة هانم محمد محمد زرع زوجة المواطن محمد محمد رشاد الخضرجي زيد والمقيمة في رأس الخليج مركز شربين بمحافظة الدقهلية، والتي تقول فيها: الظروف صعبة قوي، والأسعار كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله، وبتختلف كمان من مكان لمكان، وكل واحد عنده بضاعة بيبيعها بالسعر اللي هو عاوزه، عاوز يبيع ويبقى غني في كم شهر، وإحنا بقى الغلابة اللي بنضيع تحت الرجلين. مرة حد قال لي اللي تلاقيه غالي ما تشتريهوش، بطلت طبعا أشتري الغالي علينا، لقيت ما فيش أي حاجة رخيصة أقدر أشتريها، يعني مثلا اللحمة غليت بطلناها، الفراخ غليت بطلناها، ده حتى البيض والجبنة غليوا وبطلناهم، وأخرتها الفول والطعمية ما بقيناش نقدر عليهم، بيبيعوا عينات تتشاف وتتعمل تعويز، مش أكل ده يتأكل يا حضرات أبدا. نهايته قلت أتقدم للسادة المسؤولين في الشؤون الاجتماعية تبع التضامن الاجتماعي عشان يصرفولي معاش يساعدني على المعايش. طلبوا مني أوراق ياما، عملت كل المطلوب، بعدها قالولي لما نخلص هنتصل بيك، وادي وش الضيف زي ما بيقولوا. ولما طالت المدة وما بقيناش عارفين نعمل ايه، قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي بالرد التالي: نتشرف بالإفادة بنتيجة الفحص على قواعد بيانات تكافل وكرامة للمواطنة هانم محمد، فقد تبين أن الشاكية متزوجة من المواطن محمد محمد رشاد الخضرجي زيد، وبالتالي يكون رب الأسرة هو المسؤول وهو من يتم التعامل معه بخصوص معاش تكافل وكرامة. وتبين أيضا أن الأسرة مسجلة في سبتمبر 2021 وهي غير مطابقة لشروط برنامج تكافل وكرامة، وتم الاتصال تليفونيا بزوج المواطنة السيد محمد محمد رشاد للعرض على القمسيون الطبي المميكن، وتم إبلاغه بأنه في حالة استحقاقه طبيا عليه أن يتوجه إلى الإدارة الاجتماعية لإضافة صفة الإعاقة للتمرير على منظومة تكافل وكرامة، ومن بعدها استخراج كارت كرامة في حالة انطباق كافة الشروط الخاصة للاستحقاق عليه. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحياتي نهى بوصيلة. همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.